أسد لا يزأر؟ فقالوا: ما العمل؟ قالوا: يجب علينا أن نعلمه أصله، وأنه لا ينبغي لبني جلدتنا أن يمشوا معهم، فنحن أسود، ولا ينبغي لملك الغابة أن يتنازل عن عرشه ومنصبه. فهجم الأسود، فهرب القطيع، فوصلوا إلى الجرو الصغير فأخذوه. قالوا له: من أنت؟ قال: أنا منهم، أنا معهم. قالوا: لا، أنت منا. قال: لا، أنا منهم. فأخذوه إلى بركة مياه، قالوا له: انظر، ثم انظر إلينا، انظر إلى وجهك، ثم انظر إلى وجوهنا، انظر إلى وجهك، ثم انظر إلى وجوههم، أنت منا أم منهم؟ فنظر ثم نظر إليهم فقال: أنا أشبهكم. قالوا: ازأر. قالوا: ازأر. وزأر أسد أمامه، فإذا به ينتفض. تحركت عنده الفطرة، تحرك أصله مرة تلو مرة بعد مرة، فإذا بهذا الجرو الصغير يزأر. ثم قالوا: هذا صوتك الأصلي، وهذا شكلك الأصلي، لكن بيئتك الفاسدة التي تربيت وعشت بها أفسدتك وأنستك أنك أسد، فدعهم وعد لبيئتك الأصلية. أظن الجميع فهم المغزى، أظن الجميع علم المراد من هذا المثال الرائع الذي يبين حالة كثير من الأسود اليوم، في خصوصا في هذه الأيام وفي هذا الأسبوع وفي هذه الأيام القليلة التي نعيش بها، التي تجد فيها كثيرا من أبناء الأسود. وما المقصود بأبناء الأسود؟ المقصود بهم من قالوا: لا إله إلا الله، محمد رسول الله. تلك الكلمة الرائعة، تلك الكلمة التي قال نوح لابنه عنها: يا بني، لو كانت لا إله إلا الله، لو كانت السماوات والأرض وما بينهما حلقة، ثم جاءت لا إله إلا الله، لقسمتهن لا إله إلا الله. فهي أعلى وأغلى وأقوى من السماوات السبع وما فيهن، والأراضين السبع وما فيهن، وما بين السماوات والأرض، فكل المخلوقات تخر أمام لا إله إلا الله. فقولوا لا إله إلا الله. عندما وجدنا أبناء لا إله إلا الله، أبناء الأسود، يريدون أن يغيروا من أشكالهم وصورهم وكلماتهم ومعتقداتهم وأفكارهم تماشياً مع أقوام، بسبب بعض الابتلاءات تمكنوا وتملكوا لأوقات. وطبيعة المرء يحب أن ينصر المنتصر، ويحب أن يمشي معه ويتماشى معه، ويتكلم بلغته، ويتشكل بشكله. كان لزاماً علينا أن نذكر إخواننا وأبناءنا بأصلهم وبأنهم أسود. فكانت هذه الخطبة بعنوان: ارفع رأسك، ارفع رأسك، أنت مسلم، ارفع رأسك، أنت من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم أيها الحبيب، نعم، لا ينبغي لك أن تنسى ماذا فعلوا وماذا يفعلون. أيام قليلة فصلتنا عن ألعاب المونديال، أما سمعت أن محطاتهم، أن قناة بريطانية كانت تنقل المونديال عندما وصلوا إلى النشيد السعودي الذي فيه كلمة الله أكبر التي تزلزل عروشهم، التي تفقدهم وعيهم، التي لا يستطيعون أن يسمعها، إذا بالقناة تغلق. المونديال عم بتصور واللاعبين عم بيرددوا مع الجماهير، فإذا بالقناة عند وصولهم إلى قول الله أكبر تعطي ألوان ثم ترجع. أما رأيت تلك القنوات التي نقلت فرحة المنتخب والمجتمع الأرجنتيني بفوزه بكأس العالم؟ قالوا هنالك شيء أزعجنا، امتعضنا، قالوا هكذا حرفيا، شعرنا بشيء يؤلمنا في داخلنا. مشو الموضوع؟ ماخدين كأس حقه مليارات، ما مسكتوا كأس العالم، ما فزتوا بالمونديال. قال لي أننا رأينا البطل عندنا المسمى بميسي ألبسوه عباءة ترمز للعرب، ترمز للإسلام. هذه الفرحة التي ما كدنا أن نستشعر بها حتى قطعوها عنا بذلك اللباس، ونحن راكدين من وين جيب الشجرة؟ كيف خلي بنتي المحجبة توقف مع رفقتها المسيحية يغنوا مع بعض بعيد الميلاد والتماشي والعيش المشترك؟ هو ما قابل يشوف عبايتك، ولا قابل يقبل منظرك، ولا قابل يسمع كلامك. وعندما وقف حارس المرمى في الفريق المغربي ليتكلم بلسانه العربي، قالوا له نحن ما بنتكلم، بدنا مترجمين، بدنا تتكلم باللغة الإنجليزية والفرنسية. فغضبوا وأنزلوا فيه تقارير لا يحترم ولا يقدر. من الذي لا يحترم ومن الذي لا يقدر؟ وعندما رأوا الفريق من لاعبين المغرب سجدوا فرحا لله، سواء عند الفوز أو عند الهزيمة، ثم وقفوا ليتصوروا، وإذا ببعض شباب المنتخب المغربي يرفع السبابة عاليا ليقول الحمد لله، ليقول بقلبه وحاله قبل لسانه الحمد لله. فإذا بتقارير أجنبية تصورهم على أنهم قرود، ونحن راقدين وراهم وتحت حجج ما حدا في زايد علينا فيها، ما حدا في زايد على قمة الرحمة في الإسلام، ولا قمة الرحمة في القرآن، ولا قمة الرحمة عند النبي العدنان. ليست الرحمة التي تذبح الملايين في العالم تحت اسم الرحمة أبداً. إذا تكلمنا عن الرحمة فنتكلم عن رحمة القرآن وعن رحمة النبي العدنان، عن الكلمات التي قالها لمن هجره وأخرجه وقتل أحبابه: اذهبوا فأنتم الطلقاء، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. إن تكلمتم عن الرحمة فتكلموا عنها في شوارع الطائف التي شربت من دم الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما رجم، ليقول لجبريل عليه السلام: لا يا أخي يا جبريل، أطبق الأخشبين. لا لا لا يا أخي يا جبريل، لما؟ لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحد الله، لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحد الله. لذلك أيها الأخ الحبيب، أنت لابد أن تعرف أصلك، لابد أن تعرف فضل الله عليك بالاختيار والاشتباء، لابد أن ترفع رأسك عالياً وتقول الحمد لله. أكثر من 7 مليار بني آدم على وجه الأرض، 1.5 مليار تقريباً منهم فقط من يقولون لا إله إلا الله. أنت منهم، أنت تقولها، غيرك لا يقولها. هذه الكلمة المباركة التي لا يمكن لأحد أن يدخل في الإسلام حتى يرددها باتفاق العلماء والفقهاء، لا يحكم على كافر أنه أسلم حتى يقف فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، تلك هي العبودية. لأنه اليوم بس نسأل كتير من الشباب عن العبودية فبقول لي صلاة وصيام بصلي وبصوم. حبيبي هذا أمام التوحيد لا شيء، هو شيء لكن أمام التوحيد يغطي عليه التوحيد. لذلك لو جاء العبد ربه بقراب الأرض خطايا، تعرف شو يعني بقراب الأرض؟ بقراب الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، بس مش بس لا تشرك بلسانك وبأفعالك وأقوالك وعواطفك ومشاعرك، لا يشرك بي شيئا. التوحيد كفر له كل الذنوب والسيئات. لذلك ورد في تفسير قول الله جل جلاله في القرآن: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. جاء في تفسير هذه الآية أن بعض الكفار يوم القيامة في النار يرون بعض المسلمين فيقولون لهم: ألم تكونوا مسلمين؟ يعني مش إحنا مشكلتنا أنه ما كنا مسلمين دخلنا النار؟ مش أنتوا كنتوا مسلمين؟ كيف أنتوا بالنار؟ كيف دخلتم النار؟ فيسمعهم ربنا جل جلاله فيأمر ربنا تعالى تقديراً وغيرةً للتوحيد وللا إله إلا الله: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله. فعندما يرى الكفار ذلك يصرخ أهل النار فتتزلزل النار بهم، فيصرخون جميعاً فيقولون: يا ليتنا كنا مسلمين. وفي هذا قال ربنا جل جلاله: ربما يود الذين كفروا، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذلك أيها الحبيب، تغير البيئة، تغير المحيط ما بغيرك. سيدنا بلال مش لابس شيء، على رمال حارة يحيط به أمية ومن حوله من المشركين. بدنا منك كلمة بس، أكفر بالله، أشتم محمد صلى الله عليه وسلم، ينظر إليه ثم يردد ألفاظ التوحيد، يقول: أحد أحد أحد، ما تقول لي شريك، أحد، فرد صمد، لا والد ولا ولد، ربي عزيز مقتدر، له جبيني قد سجد. يا بلال كيف قلتها؟ يا بلال أين ألم العذاب؟ أين ألم الصخور؟ قال: مزجت حلاوة التوحيد، حلاوة التوحيد، حلاوة لا إله إلا الله القلبية، فغلبت على ألم الشرك وغلبت على ألم العذاب المدنية، فما شعرت بألم البدن أبداً. سيدنا عمر انسحب فيه النبي عليه الصلاة والسلام هو وبعض الصحابة في أحد بعد الهزيمة، انسحب حكمة منه صلى الله عليه وسلم إلى الجبل وقال: لا تجيب المشركين. وقف أبو سفيان رافع رأسه قبل الإسلام ينادي ويقول: أعلو هبل، غيرة التوحيد عند عمر ما استطاع أن يملك نفسه عندها، قال: الله أعلى وأعز وأجل. مع أنه النبي عليه الصلاة والسلام قال له: ما تحكي، ما أدري يتحمل، ما استطاع أن يتحمل. لذلك أيها الحبة في الله، عد لي أصلك، اعرف من أنت. أنت من أمة قال موسى عليه السلام لربه عنها كما ذكر ابن كثير في تفسير قول الله تعالى: ولما سكت عن موسى الغضب وأخذ الألواح، إلى آخر آية في سورة الأعراف، ذكر ابن كثير في تفسيرها أثرا عن بني إسرائيل أن موسى عليه السلام عندما حمل الألواح والتوراة قرأ فيها عن هذه الأمة، قرأ فيها أشياء عجيبة. باختصار في الختام قال: يا ربي يمكن أن تكون هذه أمتي؟ اجعلها أمتي. قال: لا يا موسى، إنها أمة أحمد صلى الله عليه وسلم: فمما زادني شرفاً وتيهاً وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، الذي ذكرناه في الخطبة الأولى هو نفحات القلب التي ينبغي أن تعيش فيها. فللتوحيد نفحات، وللا إله إلا الله نفحات، لا ينبغي لفساد بيئة خارجية أن تؤثر عليها. لكن مع ذلك وأهمية ما ذكرنا، ينبغي لك أن تعرف أنك أنت عبد الله. الكلمة التي قالها عيسى ابن مريم عليه السلام عند أول لحظة بعد الولادة أنطقه الله فقال، قال تعالى: فأشارت إليه، قال: إني عبد الله. أنت كذلك عبد الله، لكن ما انتهى التعريف هنا، ونائب رسوله صلى الله عليه وسلم. فأنت تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فالشق الأول من الخطبة عن التوحيد ولا إله إلا الله، والشق الثاني الذي نختم به: أنت نائب رسول الله، ولا ينبغي لك أن تقول أنا عبد لله فقط، بل عبوديتك لله أن تكون كما يريد الله، فأنت نائب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يعني هذا؟ لو كان النبي بيننا في هذه الأيام وفي هذه الأماكن ماذا فعل؟ وأعتذر من الجميع، لجلس في مسجده أو بيته يرى صور المتشبهين بغير المسلمين ويؤنبهم ويتكلم عنهم أو يكفرهم أو غير ذلك، أو ينزل إليهم ليأخذ بيدهم إلى بر الأمان، فهؤلاء غرقى. خرج عبد القادر الجيلاني مرة في الطريق فوجد خمارا أخذ الخمر لبه وعقله وانبطح على الطريق، فمر به عبد القادر الجيلاني فوقف على رأسه فسمع صوت أقدام، فرفع الخمار رأسه فإذا به يرى عبد القادر، وكان شيخا عالما مشهورا معروفا في زمانه، فشعر بخجل وأن بينه وبين هذا الشيخ بونا شاسعا كبيرا، أين أنا وأين هو؟ فقال له بكلمات خرجت من قلبه بعدما نظر إليه، فقال: الله قادر يا عبد القادر. ثم مشى عبد القادر، وبعد سنوات يحدث فيقول: دخلت مسجدا من المساجد الكبيرة فإذا به بها حلقة ثنيت فيها الركب، حمل الطلاب فيها الكتب يدونون عن شيخهم ويسجلون الفوائد، فنظرت لذلك الشيخ فإذا بي صاحب الخمار الذي رأيته في الطريق، فنظر إلي فعرفني، ونظرت إليه فعرفته، فنظر إلي فقال: الله قادر يا عبد القادر. دير بالك، غيرة التوحيد المطلوبة منك أن تدفعك لتبتعد عن هؤلاء، فأحوج ما يحتاج هؤلاء الآن يداً رحيمةً قلباً مشفقاً يأخذ بأيديهم إلى بر الأمان. فقد سمعتم عطش العالم في قطر في أيام المونديال لأن يسمعوا عن الإسلام وأخبار الإسلام، وبعدما مررنا بحقبة سيئة سوداء مظلمة في تاريخ الإسلام، حقبة الردة، بدأنا بفضل الله تعالى، وهذا ما يثبته الجميع من المسلمين وغير المسلمين، يثبتون أننا بدأنا بالحقبة الثانية، وهي حقبة عودة المرتدين ودخول غير المسلمين في الإسلام. وأبشركم كما طلب مني أمانة أن أنقل لكم سلام الوالد لكم من البرازيل، وبفضل الله تعالى يدخل على أيديهم يومياً عشرات المرتدين وغير المسلمين في البرازيل في الإسلام. فماذا أنت فاعل؟ هتكتفي لي بكلمات تكتبها على الفيسبوك والواتساب؟ أما أن لك أن تتحرك؟ أما أن لك أن تدخل مع إخوانك وتقول لهم: أين عملي؟ أين دوري؟ هل دوري أن أعمل لآتي بطعام وشراب لزوجة وأولاد ثم أموت على هذا؟ أين بصمتي في الإسلام؟ لذلك أيها الحبة في الله، هذه فرصتنا، هذه الأيام من الآن إلى آخر العام هي فرصتنا لنثبت لربنا جل جلاله أن غيارا على دينه وغيارا على التوحيد، ورحماء بالأمة كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم. الأمر الأخير أيها الحبة في الله، كلنا يسمع ويعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. بلغ الجهد والتعب والقلة بكثير من أبناء المسلمين في هذه الظروف الصعبة التي نمر بها، والتقلب العجيب الجنوني للدولار بين يوم وآخر، بل بين ساعة، بل بين دقيقة وأخرى. أسأل الله تعالى أن ينتقم من يحرك هذا ويفعل هذا. الواجب علينا في هذه الظروف، وأنتم في الشهر الماضي رأيتم العجب العجاب فيما قدمتم لبيت الله، وما ذكرت في الخطب الماضية غيض من فيض وقليل من كثير من العوض الذي أكرم الله تعالى به إخواننا الذين وضعوا الأسهم لبيت الله. فكل ما تنفق يأتيك ربنا جل جلاله بالعوض عنه بعشرات المرات في الدنيا قبل الآخرة. لذلك ذقتم لذة الإنفاق، ذقتم لذة التقديم، والتقديم على نوعين: تقديم في بيت الله لينشئ مركزاً للأمة يتخرج منه أجيال، وإنفاق على المحتاجين من فقراء المسلمين. وهذه الأيام أيها الحبة في الله تسمعون وترون فيها أخباراً ما كنا نسمعها ولا نراها من قبل. فساهموا وسارعوا، فالتجارة مع الله جل جلاله لا ولن تبور. مستحيل أن تنفق مالك على بيت من بيوت الله أو على أسرة مسلمة متعففة من أهل الله ويتركك الله جل جلاله، فسيعطيك عاجلا بإذن الله تعالى قبل الآخرة. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لذلك. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنباً إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا ديناً إلا قضيته، ولا مريضاً إلا شفيته، ولا مبتلاً إلا عافيته، ولا تائباً عائداً غيوراً على دينك إلا قبلته، ولا ضالاً متأثراً بالبيئة الفاسدة إلا هديته ورددته. اللهم احفظنا والمسلمين بحفظك، اللهم اكلأنا بكلئك، اللهم ارعنا برعايتك. اللهم من أراد بنا وبالإسلام والمسلمين خيراً فخذ بيده إلى كل خير، من أراد بمساجدنا ومشايخنا خيراً فخذ بيده إلى كل خير، ومن أراد بنا مكراً أو سوءاً أو غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. وصلِّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.